زي ما ذكر بعض المفسرين المعاصرين إلى يومنا هذا أصبحوا من أحسن الناس قيلا. النقطة الثانية المهمة قوي إن في بعض الأثار ذكرها بعض المفسرين النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقرأ هذه السورة قرأها في السوق. دي نقطة مهمة قوي، النزول بالقرآن للناس في مواطن الخطاب. الصورة دي بتكلم أهل السوق أو الجزء ده بتاع التطفيف، يبقى لازم يخاطب بيه أهل السوق، ما يبقاش أهل الإسلام في وادي وبنتكلم في وادي والكلام ده ما بيوصلش للناس. لذلك هنجد أن ربنا بيتكلم عن شخص من الفجار يكذب بيوم الدين، معتد يعني بيتطول على الناس، أثيم أصبح بيفعل كل الأثام، وربنا يقول إذا تتلى عليه آية له. مين اللي وصله وقرأ عليه القرآن؟ يبقى أهل الإيمان مطالبون بالنزول للناس وقراءة القرآن عليهم. لأهل السوق ننزل لأهل السوق نعلمهم أحكام السوق، ننزل للمعاصي ونتلو عليهم القرآن ونوضح لهم آيات الله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا يبقى وصلوا لغاية ذلك اللي ربنا سماه الفاجر المكذب المعتدن إلى ثم وقرأ عليه القرآن. طيب المطففين قالوا جاية من كلمة طفيف، يعني حاجة بسيطة، بمعنى انه لما بيجي ياكل من الناس او بيعتدي على اموال الناس ما بياخدش حاجه ضخمه، لا ده بيسرق حاجات طفيفه بحيث ان هي ما تبانش. لذلك قالوا التطفيف جمع ظلم انه بياخد مال مش ماله، واختلاس انه بياخد من غير ما اللي قدامه يحس، ولؤم ودناءه انه بياخد حاجه بسيطه. طب هل الحاجه البسيطه دي مش مؤثره؟ لا مؤثره، لان الاصل في اموال الناس ان هي حرام عليك انك تاخدها، أموالكم ودماؤكم وأعراضكم عليكم حرام، فما ينفعش تاخد منه ولو شيء بسيط. لذلك نجد أن كلمة طفيف مقابل لها عظيم. لذلك ربنا قال ويل للمطففين، قال يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. اللي انتوا حسيتوا أنه هو بسيط وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب المطففين دول كانوا بيطففوا إزاي؟ لهم وصفين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. المطفف ده معاه ميكيلين، دي الكلمة اللي بقت عبارة دولية دلوقتي ومنتشرة، الكلب ميكيلين، إنه معاه ميكيال أداة وزن كده أو أداة بيوزن بها يكيل بها، يعني لو عايز ياخد حقه من الناس بيطلع الميكيال الأوفى اللي ياخد حقه كاملا، وبعضهم قال بالعكس بيزيد على حقه. لو هيجي يوزن للناس يطلع معاه ميكيال تاني صغير، هياخد من الناس يبقى يطلع الميكيال الكبير، هيدي للناس ياخد الميكيال الصغير. للاسف ده مش خلق بس في المعاملات التجاريه، ده ممكن خلق في المعاملات مع الناس. انا همدح واحد لجماعتي او حزبي هستفيد، هطلع الميكيال ان انا اللي بيعذر والتمس له اعذار واجيب له الخيرات بتاعته واقلل من ذكر السوءات بل لا اذكرها اصلا. هنتقد واحد مش معايا، امحو افجر كل الحاجات الكويسه اللي عملها واذكر المساوئ واجيب عدسات مكبره تبين المساوي بتاعته، أصبح فيه ميكيلين. لذلك الإسلام بيهتم، وهنا في الصورة دي في بداية إنشاء الدولة، إن لازم يبقى فيه قواعد ومعايير ثابتة للتقييم. لما ربنا هنا سبحانه وتعالى قال ويل للمطففين وقال المشكلة في التطفيف في الميكيال، والميكيال دي أداة التقييم، أداة المعيار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد أرسلنا، سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لازم أهل الدين يبقى عندهم ميزان ثابت لا يتغير للتقييم في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية، لازم يبقى عندهم قواعد للتقييم. الناس ميبقاش في بخس للحقوق، إن أنا أقيم الشخص ده أهل ولا مش أهل، يبقى في عندي أمانة. لذلك إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إيه تضيع الأمانة؟ أن يسود الأمر إلى غير أهله، إن ما يبقاش عندنا في الدول الإسلامية معايير للتقييم. الموضوع إن ده قريب فلان يبقى كويس، لا، لازم الإسلام طالما هنا الكلام متكلم على الميكيال الذين إذا اكتالوا، في الآية بعدها وإذا كالوهم، تكرار المعيار. وربنا قال قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ذكر الميزان بصحبة الكتاب، إن لازم أهل الدين هم اللي يضعوا هذه المعايير. وإلا للأسف أحيانا الناس عايزين ياخدوا حقوقهم الدنيوية فلا يجدون هذه الحقوق عند أهل الدين فيلجؤون إلى غيرهم، فيحسوا إن الدين مش بيحل لهم مشاكلهم الدنيوية، ما يحسوش إن الدين بينتصر للمظلومين من أهل الظلم، فيبدأوا يعتقدوا إن الدين ما عندوش الحلول دي. لكن لابد إن الدين وأهل العاملين لدين الله عز وجل يضعوا المعايير والقواعد الثابتة اللي يقيم بها الإنسان، ويبقى معايير ثابتة واضحة في موازين لا تتغير ولا تتبدل، ما يبقاش في لعب في المكيال، ما يبقاش زي الكيلو مكيالين، يا معايا يا عليا، معايا اطلع له المكيال الحلو وعليا اطلع له المكيال الاقل. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. الطبيعي ان اذا اكتالوا من الناس مش على الناس. ربنا هنا جاب حرف الجر على اللي يفيد الاستعلاء، كانه لما بيجي ياخد حاجه من الناس، اذا مش اذا اكتالوا من الناس على الناس، شايف نفسه طبقه فوق الناس على الناس، الناس اقل منه. لما يجي ياخد حقه عايز ياخد حقه كامل، بل بالعكس كلمه على تفيد في نوع من القهر والظلم. يعني حتى لو ياخد حقه وافيا مش هياخد فوق حقه، لا، في زياده معنويه، في ظلم، في قهر معنوي، وقد يتعدى ذلك انه ياخد حق مش بتاعه. يستوفون يعني ياخذ حقه وافيا. طيب طالما بيحب ياخذ الحقوق وافيه كده، هل لما بيجي يدي الناس حقوق بيديها وافيه؟ لا بالعكس، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لما يجي يدي للناس حقوقهم ينقص من هذه الحقوق. هنا في لطيفه جميله قوي، ربنا ما قالش واذا كالوا لهم او وزنوا لهم، قالوا اذا كالوهم او وزنوهم. كلمه حرف الجر لام دي لام الملكيه، واذا كالوا لهم عايز يدي له حقه، كانه مش قادر يعترف انه له حق، شال في اسقاط لحرف الجر اللام ده، وده يجوز لغه. ربنا بيقول واذا كالوه، ما قالش كالوا له، كان مش قادر يعترف ان له حق. شوف كده، لما يجي واحد مثلا انت بتشتري عربيه او بتبيع عربيتك، تيجي وانت بتبيع عربيتك عايز مستخسرها فيه، وبتاخد بتفضي كل حاجه منها، وكانك ما يستحقهاش وعايزه يدفع زياده. لكن لما تيجي تبيعها العكس تماما، انت او لما تيجي بقى تشتري عربيه عايز يسيب كل حاجه فيها وتقول له انا من حقي، تجد ان في معايير مختلفه. رحم الله عز وجل امرأة سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، لا تحب ان يؤتى اليك الذي تؤتيه للناس. لكن للاسف ان ده بقى فيه مشكله، انه بيعامل نفسه بمعامله ويعامل الناس معامله. يرى احدكم القذاه في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسي او الجزله في عين نفسي. يشوف لو واحد يعني لابس جلابيه بيضه فيه نقطه سودة تلاقيه شايفها ويكبرها وينشرها للناس، وهو فيه ممكن جزع شجره من العيوب ولا يراه. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا طب حل ده إيه؟ اللي بيعامل الناس بمعايير ده مختلفة، ويعامل نفسه بمعيار، ويوزن لنفسه مكيال ويوزن الناس مكيال تاني، حلها إيه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ مجرد الظن كان كافي إنه يرضى عن ده. الظن بس إنه يظن إنه هيبعث ليوم القيامة، وان بعد الموت الحساب بقى كله هيتحاسب، حتى الحيوانات. الله عز وجل ياخذ الحق للشاة القرناء من الشاة الجلحاء، ثم يقول لهم لهن كوني ترابا. ان اللي يظن ان في يوم اللي كده عمره ما يعتدى على حقوق الاخرين. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول هيجي لنا ان شاء الله، ورايت الذي يكذب بالدين. مين اللي بيكذب بالدين؟ هل اللي بيسجد لصنم؟ لا، تفاجئ مين اللي بيكذب بالدين؟ اللي بيعتدي على حقوق اليتامى. فذلك الذي يدع اليتيم، يدع ده بيقول لك الدع ده لفظ دفع البهائم عزكم الله، بيتعامل مع الناس ان هو طبقه فوقهم، وخاصه بيجي عند اللي محدش يعرف ياخد له حقه، ويجي لليتيم. فاللي يتعامل كده مع الناس ولا يلتفت الى حقوقهم، هو بيعمل كده هو مش معتقد ان في يوم قيامه، يوم لا دينار فيه ولا درهم، انما الحسنات والسيئات. طب هيعمل ايه يومها؟ الا يظن اولئك، اولئك ده البعده، هؤلاء المبعودون عن رحمة الله عز وجل، ألا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ لما كان التطفيف بالنسبة له حاجة سهلة، وكان شيء طفيف، وكان بيتعامل إن هي هتعدي، عدت وما خدش باله، هو ما خدش باله، لكن الملك كتبها وربنا سبحانه وتعالى يعلمها. لذلك لما ربنا قال ليوم عظيم، اليوم يقوم الناس، ما قالش يقوم الناس للحساب من بعضهم البعض، اليوم يقوم الناس لرب العالمين، ربنا اللي هياخد له حق. زي ما في الحديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثلاثة أنا خصمهم، مش اللي قصاده خصمه، أنا خصمهم، رجل حلف بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل أجر أجرا فلم يعطيه حقه. الشاهد إن مش ربنا هيجيب ده المظلوم قصاد الظالم، لا، ربنا بيقول انا خصمهم، زي والعياذ بالله اللي بياكل الربا كده، كانه يحارب الله عز وجل ويبارز الله عز وجل بالمعاصي. فهنا ليوم عظيم، اللي كان فاكرها سهله يفاجئ، معقول هقف

بصفة أنه هم رايحين مجتمع المدينة أو كان موجود في مكة والأصناف بتفضل برضو موجودة في مكة وموجودة في المدينة. بمعنى هل دي مجموعة من أصناف الناس زي ما ربنا قال في أول سورة البقرة أن في مؤمنين وفي كافرين وفي منافقين بحيث أن التقسيمة اتغيرت عن اللي موجودة في مكة وهم رايحين المدينة؟ بعض العلماء قال الفجار هم مطففين، لكن من كتر ما قعد يطفف ويتعامل بحاجات بسيطة أصبح بعد كده فاجر، أصبح والعياذ بالله بعد كده تاجر من الفجار، من الذي لا يرقب مؤمن ولا ذمة. ما عادش بقى بيطفف في الميزان، عاد بيسرق أموال الناس وينهب ويمارس كل الرذائل الاقتصادية الموجودة والعياذ بالله بيفجر في السوق، بل تعدى ده أنه يفجر في الشهوات. فممكن الحاجة تبقى طفيفة في المعاملة وبعد كده يفجر في معاملة الناس. لذلك هنجد سورة الانفطار قبل سورة المطففين بتتكلم يا أيها الكون، شرحنا دي حتى قبل كده في خطبة الجمعة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. كلمنا أن ده الشخص اللي بيتعامل بلا مبالاة في حقوق الله، اللي بينام عادي والفجر مزبوطش المنبه، إنه عادي الصلاة راحت، بيتعامل بلا مبالاة في حقوق الناس، هنا في حقوق الله. هنا اللي بيتعامل بلا مبالاة في حقوق الناس يبدأ يطفف، مش مشكلة، ايه يعني ما اكل منه 50 جرام، ايه يعني ما يبقى 100 جرام، ايه يعني ما رجعتلوش الباقي، ايه يعني ضحكت عليه وديته حاجة بايظة، ايه يعني لغاية لما يفجر. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب لغاية لما تبقى خلق ثابت له حتى يكتب عند الله كذابة، والعياذ بالله. لدرجة ان اللي يكتب عند الله كذابة يجي يقول الصدق ما يعرفش، يعني موضوع مش مستاهل يكذب، محدش قال له حاجة، اتعود ان يكذب. يعني ممكن حاجة يسرقها هو مش محتاجها، لكن أصبح خلق فيه حاجة بيطفل فيها هو مش محتاج، بالعكس ده ممكن ياخدها يصرفها في أي حاجة، لكن أصبح خلق فيه والعياذ بالله. ودي خطورة اللي هنقول عليها عند كلمة الران. طيب يبقى قلنا الفجار إما هما المطففين لكن فجروا، يعني ده وصف تاني، وصف أعلى، وأن دول التجار فجروا، أو صنف تاني من الناس ودول صنف الشهوات. ودايما في غالب استعمال القرآن الفجار دول اللي بيفجروا في الشهوات، زي ما ربنا قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان، يعني الإنسان اللي منكر يوم القيامة مش بينكره عشان القدرة، بينكره عشان عايز يعمل الشهوات، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، عايز يبقى زي المصورة اللي اتفجرت كده في المعاصي زي ما الحسن البصري بيروح عنه يركب رأسه، مش عايز يسمع كلمة حرام. فالفجار دول اللي فجروا في الشهوات. لو قلنا ان الصنف الاول اهل الاقتصاد الفاسد والصنف الثاني اهل الشهوات، دول اكتر صنفين موجودين في الدول الفاسده. لما تيجي تبني دوله اسلاميه هيعادوا بناء الدوله الاسلاميه اللي مسيطرين على الاقتصاد واهل الشهوات. وربنا بدا باهل الاقتصاد اللي مسيطرين على السوق الفاسد وعاملين مكاييل وموازين فاسده تظبط لهم حياتهم، زي ما اليهود دلوقتي بيسيطروا على الاقتصاد العالمي وحاطين قواعد تناسبهم، زي صنم اللي من عجوه لما تيجي عليهم يغيرها بحاجة تانية، ما تيجي للمسلمين يغير في النظام. نجد ان دول ان الاهل الاقتصاد الفاسد اخطر من اهل الشهوات، وهيحاربوا المسلمين اشد من اهل الشهوات، لكن الصنفين هيحاربوا بناء دولة اسلامية. يبقى في اقامة الدولة الاسلامية انت هيقابلك صنفين من الناس هيرفضوا بناء الدولة الاسلامية، اللي مسيطرين على الاقتصاد لان عارفين ان القواعد الاسلامية بتحط قواعد ثابتة وما فيش فيها مكيالين، فهو الاقتصاد بتاعه اللي قائم على الغش وقائم على التطفيف وقائم على الكيمي ميكالين هيتأثر، فالبناء الاقتصادي اللي عامله هيتأثر فيخاف، وخوفه على الفلوس، ولأنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا أحرص على الحياة من المشركين على قول في الآية. الصنف الثاني أهل الشهوات، دول أكتر ناس هيمنعوا من إقامة الدولة الإسلامية، ودول أكتر صنفين هيواجههم أي مسلمين عايزين يقيموا دولة إسلامية صفية حكم إسلامي، هيقابلهم الصنفين دول. واهل الاقتصاد دول هم اللي بيصرفوا على اهل الشهوات وهم اللي بيصرفوا على الحرب، دول اخطر ناس بيواجهوا بناء دوله اسلاميه. وزي ما قلنا ان التحليل زي ما بعض المؤرخين وكتاب السير ان غالب صراع قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صراع اقتصادي، طبعا مع لان قالوا لو كانت كلمه لقلناه، هم عارفين تبعات ده على اموالهم وعلى اهوائهم، اهل الاقتصاد واهل الشهوات عارفين تبعات كلمه لا اله الا الله على اموالهم، وعارفين ان كثيره من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس حتى اليهود، وعارفين تبعات كلمه لا اله الا الله على اهوائهم على انتشار الشهوات في المجتمع. هم عارفين يعني ايه دخول تطبيق الشريعه على اثر الاثنين دول. الصنف الثاني لو قلنا ان ده صنف ثاني سواء استكمال للمطففين او صنف ثاني، ربنا بيقول حاصل اعمالهم كتاب الفجار لفي سجين، أعمال هؤلاء الفجار مكتوبة في الكتاب، بمعنى اللي هيعمل هذه الأعمال هيوسم بهذا الوسم اللي هو الفجار. يعني كأن مثلا في كتاب إن اللي هيعمل كذا وكذا وكذا هيكون فاجر، واللي يعمل كذا وكذا وكذا هيكون فاسق، واللي يعمل كذا وكذا. فكتاب الفجار في أعمال، اللي هيتصف بهذه الأعمال هيستحق أنه يدخل في سجين والعياذ بالله. وسجين صيغة مبالغة من السجن والضيق والسفال، من السجن والضيق والسفال. إن هم يبقى كتاب الفجار إما أن الكتاب نفسه في سجين حقيقة، أو مجازا أن في كتاب اللي هيعمل الأعمال دي يستحق أن يدخل في سجين. يبقى هو كان بيطفف وكان بيغش في الاقتصاد وكان بيفجر في الشهوات عشان يعتقد انه يعيش في سعة من اهوائه وامواله، يفاجئ ان عكس الكلام ده حصل ويعاقب بنقيض قصده وانه يدخل في سجين. كلا ان كتاب الفجار، وتأكد كلا ان ظنونهم خاطئة تفكيرهم غلط، ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين. مهما توصف لنا عقولنا لن تدرك ضيق وسفال ورعب المكان بتاع سجين ده. مفيش حاجة تستحق انك تاخد اموال الناس، مفيش حاجة تستحق من الاهواء الشهوات انك توصل نفسك لهذه المرحلة. وما ادراك ما سجين، كتاب مرقوم. قيل كتاب مرقوم يعني مختوم عليه رقم اللي هو علامة ان الكتاب اتقفل وعليه علامة لا يزاد فيه وينقص، اهل الفجور مكتوبين لا يزادون ولا ينقصون، كتاب مفوش فيه تطفيف زي عكس المطفيف. او قيل كتاب مرقوم عليه ارقام وعلامات كل واحد له علامة، بمعنى اما ان كتاب الفجار ده كتاب عام لكل الفجار، هو كتاب واحد عليه أعمال معينة، فده اسمه كتاب عام اللي هيتصف بهذه الأعمال ويستحق هذا الرقم أو هذا الشكل الخبيث يدخل المكان. أو كتاب خاص لكل فرد، إن كل واحد من الفجار له كتاب من الفجار ده وله رقم معين خاص به، فيبقى الرقم ده والعلامة دي خاصة بفلان الفلان، زي بالضبط لا مثلا مع الفارق، يعني زي الدرجات، اللي وصل لمرحلة كذا من الفجور له الرقم ده، واللي وصل لمرحلة كذا من الفجور له الرقم ده. زي ما بالضبط في الدنيا يبتلى المرء على قدر دينه، كل واحد له مستوى إيماني دقيق جدا جدا جدا، درجة من الإيمان، البلاء بيجي على قدر هذه الدرجة. كذلك الكتاب بتاعه والرقم بتاعه له درجة من الفجور، اللي هيوصل لمرحلة دي من الفجور هيستحق الشكل ده الرقم ده هيدخل المكان ده. الدقة متناهية، عكس التطفيف بقى، دقة متناهية في الحساب، وعكسها برضو كتاب الأبرار اللي فعليين برضو كتاب مرقوم، اللي هيعمل كذا وكذا وكذا من القيام والأعمال والدعوة والأمر عفونا منكر والجهاد يستحق هذا الرقم وهذا المكان فعليين يدخل المكان ده. درجات ودركات، ربنا يرزقنا الفردوس الأعلى. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. يبقى كان مجرد تطفيف بقى فاجر بقى مكذب، هي دي درجات دركات المعصية ملهاش نهاية. أو إن أهل الشهوات، لو قلنا الفجار بقى، إحنا قلنا الفجار حاجة من اثنين، يستكمل المطفين يصنف تاني من أهل الشهوات، أو إن أهل الشهوات دايما عندهم إشكالية زي ما برضو أهل المطفين في وأكل أموال الناس بالباطل عندهم إشكالية مع ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، خايف من يوم القيامة عشان هيرد الأموال اللي كلها بالباطل كحسنات وسيئات. أهل الشهوات برضو خايف من البعث، فالحل بالنسبة له مفيش بعث، زي بالضبط اللي ما بيذكرش يقولك مفيش امتحان، هروب نفسي، حيلة نفسية للهروب. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. قلنا برضو الكلمة دي كررت في سورة الانفطار اللي بيتعامل بلا مبالاة في حقوق الله، برضو هنا يوم الدين اللا مبالاة في حقوق البشر أو في حقوق الله، كل حاجة دين، هتدين وهتخضع لكل عمل عملته. الذين يكذبون بيوم الدين، ذلك ربنا قال وما يكذب به، أكتر واحد ينكر يوم الدين هو مين؟ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، اللي فيه صفتين والثالثة قالوا إذا تتلى عليه آياتنا. معتد أي معتد على حقوق الخلق، أثيم يعني بيفعل الأثام في حق الله سبحانه وتعالى. وبدأت بمعتد لأن السورة هنا في سياق إعطاء البشر لحقوقهم بعد سورة الانفطار اتكلمت عن حقوق الله. نجد هنا أن معتد أنه كثير التعدي على حقوق الناس وبيأكل أموال الناس بالباطل. أثيم جت صيغة فعيل، ما قالش آثم، صيغة فعيل دي أثيم بتفيد إيه؟ كأن الإثم أصبح صفة شخصية له. دايما صيغة فعيل بتيجي للصفات الملازمة زي طويل أو قصير، لذلك لما واحد يبلغ من الفقه درجة ويكون إنسان يعني قرأ في الفقه وتمرس على الفقه، لما يحبوا يصفوه بوصف يقولوا عليه فقيه،